فالفسخ في العيب هي ما هي كذا؟ وفي العيب لمن قبله. وفي هذا فالفسخ يعني في خيار الشر، وفي خيار العيب لمن رضي، القول لمن رضي، ويلزمه جميعا. إذا جاء مع أهل نصفه يلزمه كله، لأنه رضي به كله، رضي بالعيب بالمبيع. هو يشل المبيع وله أرش حصة الشريك، لأنه قد بيجي أرش على العيب، والعيب هو لهم جمعة والمبيع لهم جمعة، فالمبيع له والأرش له. ها؟ إلى هنا.